السائل: هل يجوز للمحرم الاستظلال بالمظلات التي تشد على الرأس؟ هذه المظلات التي تكون فوق الرأس تكون يعني بقدر الرأس وتقيه وتكون مشدودة عن الرأس، هل تجوز المحرم أو لا تجوز؟ نعلم أن استظلال المحرم يجوز على الصحيح في الشيء المنفصل عن رأسه، هذا لا يعني ولو كان غير ثابت في الأرض مثلا كالخيمة أو كذلك من باب أولى يستظل بسقف. أما هذه المظلات التي تثبت في الرأس بمعنى أنها تربط بخيط أو بحديدة يعني أو لاستيك ونحو ذلك، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، خاصة أن ما تمسك به هذه المظلة لا يكون سميكا، لا يكون سميكا. ثم أيضا القاعدة في النهي عن تغطية الرأس هو التغطية المعتادة، التغطية المعتادة، وهذا لا يعتبر تغطية ولا يسمى مغطيا لرأسه، ولذا لو أنه وضع يده على رأسه فلا شيء على ذلك، مع أن وضع يده على رأسه ربما يغطي أكثر مما يغطي ما يحيط بالرأس مما يمسك هذه المظلة، بل ما هو أولى، النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه، لبد رأسه عليه الصلاة والسلام، وتلبيد الرأس تغطية للرأس، ومع ذلك لم يتوقع منه عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أن ما لم يكن تغطية عرفا لا بأس بذلك، لا بأس كما تقدم لو أنه وضع على يده على رأسه. وكذلك على الصحيح لو أنه حمل على رأسه كرتون أو وضع فراشه على رأسه فلا بأس بذلك، لأنه لا يعتبر مغطيا لرأسه ولا يسمى تغطية الرأس. فرق بعض العلم كابن عقيل بالقصد والنية، مثل إنسان يحمل كرتون على رأسه أو فراش على رأسه لا يقصد حمله، إنما قصد تغطية رأسه، وقال إنما الأعمال بالنيات. وربما يترشح هذا بما ذكره بعض العلم أن المحرم لو أنه جاء إلى عطار وأراد أن يشتري منه طيبا فوجد رائحة الطيب لا يضر، لأنه قصد شراء الطيب، ولا يؤمر بسد أنفه، كما لو دخل مجلس مثلا فيه طيب فلا يؤمر بسد أنفه. أما لو جاء إلى محل الطيب لقصد الشم، لقصد الشم، فهذا يبنى على مسألة شم المحرم للطيب، هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز أو لا يجوز. الجمهور ألحقوه بالتطيب كما لو تطيب به، وابن القيم وجماعة العلم يقولون لا دليل على ذلك، فإن شمه ليس تطيبا إنما هو ذريعة، وقد يقال إنه يمنع منه من باب سد الباب لأنه ذريعة إليه، كما أن المحرم نهي عن عقد النكاح، وكذلك على قول جيد عن الخطبة لأنه ذريعة إلى الجماع، والذرائع والوسائل لأحكام المقاصد. المقصود أنه لو أنه قصد ذلك فحكمه ليس كحكم من لم يقصد، إذ الأمور بمقاصده. وهذا يرجع إلى ما تقدم، وهو أن التغطية تكون التغطية المعتادة، وعلى هذا وبهذا يظهر والله أعلم أنه لا بأس بها لمن احتاج إليها، أما من لم يحتاج إليها فإنه يحتاط في مثل هذا.